بفاطمة قد صفى علي ونلت المرام بفاطمة قد صفى علي ونلت المرام بضعة محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قدرا في العلا والمقام نعم البتول الرضي نور كل ظلام أم الحسن والحسين أهل المراج العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سادة الجنان العلي يا غلام هم سادة الجنان العلي يا غلام من حبهم صدق بايسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بضعة أحمد فنعيمي بالتمام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام نقوم بحمل النراية الود حسن قيام تعم دعوة في الأكوان وكل الأنام نلبس خلاع إرث ما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشان كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغى يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغى يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام ونكسوا رأسكم معظمه والله مقام وتذكريني معاك عبر ومن له ذمام وتذكريني معاك عبر ومن له ذمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسينا هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام ما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام، عليك مع والدك أزكى الصلاة والسلام، وأهل الكساء وأهل بيتي علينا المقام، والصحب أجمع ومن على هداه استقام، بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام.